الأرض وتحت الأرض وعند العرض الأكبر. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. شيخنا حفظك الله ورعاك، ما حكم من لا يصلي وما حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها بغير عذر؟ حد ما يصلي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر ترك الصلاة، ما بينكم عاد تخرج الإسلام كنت أترك الصلاة. وأعطاه عليها العلماء ياسر من المثيلة، وهذا قط الحمد لله قلته بعض الدروس. قلت لكم على الشيطان لتعن عيابنا اللي سبت انه قال له مولانا يسجد لآدم وابا يسجد، حرم عليه مولانا رحمته واكتب عليه اللعنة إلى نهاية الدنيا. لا سبت ترك سجدة واحدة، قالوا إذا كانت ترك سجدة واحدة يلتعن بها الإنسان فكيف بمن ترك الصلاة فيها وحدات من السجود؟ هل قريب واضح؟ حد ما يصلي كم ترك من السجدة؟ الصلاة الواحدة فيها 12 سجود. معناها أنه إذا كان إبليس الشيطان الرجيم اللي يتعوذ منه تارك سجدة واحدة، معناها أنه لقاه ما صلى يا الله تتعوذ منه مليون مرة. معناها أنه اللعنة مقوطرة ماشي. السؤال الآخر، حد ما صلى في الوقت، خارج السورة تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل لكن يقولوا حد من الصنادرة، ولله المثل الأعلى، والله يقول الرئيس يقول لك ويلك ما تعرف هو لا يعاقبك باش بهذه رئيس فيد السلطة يلين يقولها رب السماوات والأرض ما تعرف شلاه عدل لك. هي ويل من حد قوي تخمم وملاهمات لا يحكم الرجال وهنو مات لو قد يطمئنوا ولا يعرفوا كانهم يهربوك شردوا ويخرى. يا مولانا ما تقد تهرب عنه ولا تقد تهرم منه ولا يقد حد يحولك بينه معاه، يلين يقول لك فويل عرف انك انقعت في نخلة. ويل علاش؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما هم مرض هذا اللي يسهى ما صلى ويتم اللي قاعدته ويصلي اللاني تحمار الشمس لا يتور والله ني يخرج الوقت، هذا ما كنا فيه ويل من رب العالمين. ويا الله يعرف شر راسته. ذكر ابن كثير إمام حافظ، اسمحوا لي أنا نطول في الجواب يا غير ندور يا كان ندير فيه من فيتامينات اللي عود عاد صحيح لعل يسمعوا واحد من الفسقة والله الناس الهنتاتة ويقول هذا ما أعطى عليه الدليل، ينقالوا يا لعويلي لسمع الدليل. اسمعوا بالحديث واسمعوا بلاي واسمعوا بعقلك، عاقب ذلك عنك طيح بالنار أهل عيني. احنا لا نحذروا ولعت الله لابد لك من الشقاء وتفضل. ذكر ابن كثير وغيره انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرين جاء اجمل اجمل دافع هارب عن مولاه مولا اجمل هارب عنه اجمل، وقام اجمل دافع جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبرق قدامه. النبي صلى الله عليه وسلم يشكي له حتى الحيوان، قال تمرين هي حمامة تقريبا لا هو قاعد مع واحدة من الصحابة ليلة حمامة اللي لا تطير من فوق راسه. تبرع من الصحابة قال لهم انتم فيكم حد يتعرض ليلة حمامة طاوشي عن كتب نتعرض لها؟ قال له واحد انا قال له حزت عليه عشها، عشها اللي تعدل في الصدايا وكانوا فيش من بيضها والله ملادها، وقمت نادى وعدل له كذا، قال لهم اني منكم بص من ذاك العش ردوا. هذا الحمام شاكي لي منكم. العنز اللي تعود تضرع باقي عن لغنم يعني يوطفيها نفس لما تجيه وتمد له كراعها. يسألهم ولانا الشفاء والله يكسر عليها تقوم قوطرة. واحد من الصحابة، واحد من الصحابة كان يقاتل في سبيل الله، خبطوا واحد من الكفار يعني انطارت بالبوسة عين، وعاد حاكمينها لا عروق ومدلية لا يطيح، قبلوا لقال هيدو لعل ينقطعوا سلوك العروق اللي حاكمينها. وجاء النبس لما رافدها رادها بكف، يعني جاء النبس لما قال له التمارة قال له عيني شوف العدل والهم، قال له واصبر وتوه تجبر الخير ولا هي مشكلة. قال يا رسول الله أنا راجل زواج ما نصيب عن التملان الزواج، الله أكبر، والعليات ما يقدروا يتحملوا ولا قاش عينه طائرة وخايف لعل ما تبين قدر الزواج، عيني ماني صايب عنها. هنا عرف الناس صريحة نمسر ما لا يقولوا أخبارها بها اللي عايد عنده الطب الكبير حق حق المال ينغش فيه الدواء ولا تخلى الناس تضيع. قالوا أنا ماني صايب عن عين بعض النبي السلام وردها بيض، وقال له يا ربي رد له عينه ما هو صايب عنها، رشعت عينه لبلدها وعاد لكن يخرص من المراية هي عينه زينة والأخرى ما هي زينة. عاد يقول يا الله لي مصابرهم طاحوا الثنتين لأن واحدة منهم عاد معورة الأخرى مضيعت. وعادوا يا الرجال مين يشوفوا عينيهم يسكروا عينيهم الله على العين اللي قطع طرح ليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عندكم انه رسول ينبتوا يقد يصحهم وريتني حد يمس منه. ألا لعنة الله على الظالم، إنه منكر لا يتصور أحد ولا يمكن التعبير عن الرد عليه. وحد كامل شفتوه ما يحرك شعره ولا يهز قلبه أعرفونه يا خرفي، أعرفونه الشقي في دمه وشعره ولحمه. اجمل اجمل جار النبي صلى الله عليه وسلم وبرق قدامه بحر جمل بارك شدو ما بطره والو الراشد اللي يشرع له يعني ينجاهم بهلام نادم ملزم المسلم ملام يا غيره مسيلم مسيلم ما هو مسلم مسيلم يعني هو نجمر بارك قدام نمسر من بهرقاع النوفوح يا غير ما كان مانو لا ينفوح حتى يعني شان نمسر ما قالوا هذا الجمرة قالوا أهو قالوا مرتك معاشمه قالوا مكسور عمر هذا نقول لكم أنا بالحسانية ونكتوم ما فيها مكسور عمر هذا لا كلامنا احنا تقولوا الشريعة بكلامتي ونحاول أن نتم موصولكم يعني نسكر لكم المثقل لأن نفهمكم ضيقي وخرج واحدة منكم ما يقدوا يصرطوا وواحدة منكم لا دروس ما يقدوا يمتقوا سهر مولانا ويسهر النبلاء كل عسي ويزيل بها عنا كل عسي وهو القادر على ذلك. قالوا ايش بينهم معاه قالوا هذا اجمل مكسور عمر اللي له فتره ما انقل منه ما قام هارب عني ما وسوى لي اجمل. قالوا اجمل مشكلتك شنو؟ قال اجمل يحرك فمه هذا ما تنفع فيه الانجليزيه ولا الفرنسيه ولا الاسبانيه ولا الالمانيه ولا الشمنيه والمنيه هذا كلام البل. إلين قام الجمال يتكلم للي يتكلم به قال لي مثلا ملامنا انت قال سمعت عرفت القيام قال له انا قال لي قال له انا قال لي جمال انك انت تعرفه انه مدو كي نقول ولا قطع هذا بدن يكون يمد لك رقبته وتدير فيه الخزام يا غالي اسطن لك من الوش من الزمن ترقد ما صليت العشاء. انك ترقد ما صليت العشاء وانه عادلين يشوفك جاي يا راعي في لعنة مولانا مولد عليه وعاد جملك يهرب عنا خايفك ينزل مولانا عليك صاعقه والله من الدهر يلهقاك راكب على راهو ينطفق الا خايف على راسه من منكر اجمل هارم من المعصيه لا تطفقوا وقال لك على انك اللي ترجع تصلي في الوقت ولا تتخسر كذا على انه دور يرجع لك بالصوره كنت تعرف ولا بينه معاه خاسر ولا عنصريه ولا هو ضدك ولا هو معاديك ولا هم متشبكين ولا بينه معاك سياسه يا غير خايف على راسه من الطيح صاعقه تطفقوا معاك لا خايف على راسه تو هذا يلا موريتاني تقولوا كامله لو تحد كامل عاصي تهرم ماده منه من قال له بويا احنا وقرينا ان البن والحيوان ان هذه المخارق اللي تراعي معصيه مولانا تراعي في ضررها خطير وكنا خايف على راسه اللي قال له قالوا للراجل وشرح له قال اسمع قال له معاهدك اني ما تيت نوخر الصلاه ولا تيت ولا تيت ولا عادك احد مبطوط لانه فرح قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي قال فيه جمل جملوا ليركب ثم راكن تقرأوا فيكم الوتات اللي تقيسوا بيهم الأعراس والمناسبات والزنا دور يقوم عليكم العياط تشهد عليكم الوتاء يا مولا بلو يا مولا تقصي يا مولا السجاء والسهاني ولا من يشيلهم هذا نيني ينطق المريك يقوم لي يتعايط كامل يقرأ فيه المريك يكلم يا كامل إذا الحد ترك الصلاة لا يلومن إلا نفسه وحد أخرها لا يلومن إلا نفسه لك بعد رانكم فهمتوا ولا تقبل تبات لك امرأ ما صليت ولا أطفل ما صلى ولا يبات معك صاحب لكن إني عود ما يصلي قلنوا أنت من أصحاب النار وأنا ما أنا ماني مستعد يعود الشهاب في نقر داري لا يقدين كفرك لكم شبيه وردتك ذيكم شبيه ومرك عنيان أنا خايف من الذنوب لا تحرقني جيبني التذنوب أخرى هي ما تخطأ ما حكم مشاهدة كرة القدم ما حكم السؤال الآخر ما حكم مشاهدة كرة القدم وكرة الأيدين وكرة العينين وكرة كرة حل هو هذا العالم باش يتقدم يعود مات العاقل يعود لك يعدل لك الرجل والهندسة والطائرة والروح يغير مثل تخرج إذا هو عقيل ما هو عاقل عقل ما هو قبال شفت العالم لكن يتطور عاد الواحد يبون شر الشاويطة أسمعت ورقها متبارك يشدح ويتكع لناور ويخبط شاويطة قط سمعته صندري يحوز عليه واحد أسقر منه ولا أن يفضل ويكوشح القفارة أصمت تخبط راسك ليش داخل منه هذا روركم ما هم مورك عبد وحدي يا غير لا يمثل لكم أن الإنسان مرة تمشي به الهواء وأغراض والشيطان إني يعقى بيعود لك كلمة رعاك يريد يموت رقاه يقبو الشرويطة الراية ويقضوها تحت وإن قال لك تنكيس العالم لا تكونوا عاقل هي الشرويطة إلا رقبتها أنت ولا قضلتها ليش داخل منه للميت وش داخل منه الحي طبعا يعود جاي رئيس الله الرؤساء قبال يلقى لهم لكن لا إن قال لهم قلت لكم طبعا رؤساء والسموطرة ما عندنا نستقبلكم بما وشراوي قد سمعت يا خي الشراوي تلقى بيهم مدى كبار حد لا يتكبروا تكبروا الشرويطة نعلقها مع حديدة وزيان عندي الرواية انهم اللي يضحك فيهم الشيطان يقول لهم شوفوا قبو حديدة وطلعوها الفوق وديروا فوقها شرويطة وسلط مولانا عليها اطلس الرياح والتمن لا تتبرأ انا بعد ماني مستقبل انا بعد ماني مستقبل انا قيل والناني نخلصوا الرؤساء الجايين موريتاني ورقبوا لا هي تتبرأ منهم انا بعد ماني مشارك فيها يا الهياكل عنكم كل رطبوا لكم يا رحلة بعد ما انا مهل ويا المستقبلين عنكم اللي يدفعوا يا الصنادر التجارة وإحنا بعد متبرين يا مولانا احنا مانا موافقين عليه علقونا الفوق لله الحمد وعدنا مانا معاهم في التراب يا غالي بعد متبرين يا مانا سارقين عليه إذا العالم يمشي قيس الخلوات خلوات كل زاد القدم واحد يخرص واحد يقولوا لك بطل يعني تسمع بطل يحجل لك على انه قاتل في سبيل الله ان قال لك ما الله ما هو ما يقول له وبطل معناها مو يقاتل قال لك ما نظر وش عاد لا بسلطه مولانا مسيكينه خيري قال قال هتوت والكوره الا يصمك هيدوس عندكم انه بطل قال لك يا خي قريب ما خلى الكوره تاخذ من احلام الطمع هارك بطوله لكن قلت لكم ليتي هذه تدخل في المرسى قال لك هذا كش قويره يا قويره قاع واحد حد فيها يكش هذا مالو الافواح اللي تنقض له العالم يتقدم معدل انه القدام وهو يرشع عن قله المعقول تتحرص الرجال هو لك واحد قابل كلت وعورته ما لا شو ما فهمت سبه وريكات ويراعى فيه يا اخوي الدم لك اياك الا الخير في سخط لباسك ان قال لك الا بي اللي بطل ومتبارك مع هذه المخيلقه مدوسه هذا ايش لك بيه تعطالك الفضل وان قال لك ما كيفتك الناس على سبت انها خبطت انك ما يطى من حياك بلوت ما اصبطت انت دورك تعود مع دورك تحارب الشيطان وتحارب النفس وتحارب معصيه مولانا تولينا على الكره هذا مار العبث اللي ينقض الطهاره نعليها انت خلاصها اللي انا اعمل العبث وفروغ الشكل انا ما قلت لكم انها حرام يا غير ما قلت لكم انها حلال قلت لكم ان حد واحد فيها فارق شقله يا واد خطا ما حكم من يقص بعض شعره ويترك البعض وما حكم التشبه بالكفار تشبه بالكفار حرام منعا حرام منعا تشبه بعد الله لان الحديث المتفق على صحته قال من تشبه بقوم فهو منه وراه والكم ينعود واحد منكم يخرص في التلفزه وقد شاف واحد لعاب الكره يعني سبحان الله وطرحوا له البال ما يعود المخلوق يبقي رجاج ويتم حامره ما عقب عاد الله كأنه هو الله يلبس مولانا لباس اللي يبقى عود كيف يعني يتم يكرط الحيط عليك شكل يصبح لك أن يتخرصوا المدينة يقول يا أخوة شوه مشبهة بالله يلبس مولانا لباس أعداء الله والتشبه بالكفار عطفوا به بالنسبة لتحسان شمن الراس وترور ترك بعض منه منهي عنه اختلف العلماء كانوا نهي حرمة قصت شمن راسك وخليت شي منهي عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم راسك حلقه كامل والله خليه كامل أصلا يقولوا هذا من توف راسه من ناتفه عاد والوقت ينتف راسه يقعد الواحد ينتف راسه أيوة تخطى سمعتوه ولا ما سمعتوه الحمد لله امرأة عليها عدة أشهر من الصيام بسبب الحمل فهل يجوز لأبنائها أن يصوموا عنها بعض تلك الأشهر ما نعرفها امرأة عليها شمنا رماضين ما قد تصومهم بها اللي متالبين لها الأولاد والله حامل مثلا دقع لها واحد وعادت له تقضي ذوك الشهر كانهم يقدوا يقضوها أولادها خارجة مردة في كتيرتها على رجال ولا يقد يبدل بواحد آخر كما أنك ما تقدر تصلي على رجاه وهو قاعد ما تقدر تصوم عنه ولا تقدر تحج عنه ما هو العاد عاجز يا غالب تقدر تزكي عنه كيف أنا عندي شي من مال ولازمة فيه الزكاة تقدر أنت تتبرع وتقبل مقابل ياك وتعطيه ما هي هي الأفضل وبعضها العلم ما يقبلها يا غالب بعد اللي فيها نقاش لأنك أنت تسال فيك توس فيها نارة كلام والله زايلة من البن سنها كلام يقدر حد يعطيها عنه بعض منهم يقول لا هذا الفرض في هذا المالي وننتقضوا من مرقب يتم فيه حقوق الفقراء والتمدادية فيه المشكلة ما تعرف ذاك لا يقوم معناه لأنه هو ذات الماء أيوة تخطى يقول هل يشترط في تعليم الناس لدين الله أن يكون الإنسان من العلماء أم يجب قبول الحق من كل قائل به ما دام يقول الحق النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري وغيره قال بلغوا عني ولو آية بلغ عن مسلمة يعملوا لا آية واحدة ومعروف أن ما خارج مسلم مولانا ما فارع عليه عودي على في آية به إلا بد من الفاتحة والفاتحة قاع فيها سبع آية اللي تعرف من الدين الله ولو آية واحدة عندك الحق فتبلغها يا غير لا تزيد إذا تعرف عدل والما تعرف اسكت واضح الكلام وأما كوننا كونك ما تجد تتكلم ما هو لعت عالم. قول له حد أنا عالم؟ يا عالم اللي أبي لي أنا عالم اللي بفرايض لونه نعلمه، أنا عالم اللي بصلا قط قريت على حد من أهل العلم نهي نعلمكم حب الصلاة. يا غير يرعمني يزيد توا معايا. قط مرة ذيك ساعة سواني مفوض شرطة واحد كبير من البوليس. ثم ذيك ساعة ما بتخلقته، ما بتخلقته معناها ما بتجول المساجد. يا غير بقيت عود الشوابين لقيتكم لأن خارج كتاب أخلاقه ينقالوا الإيمان بالله والدين، هذه خلاقة أخرى. وخارج الإخلاقة اللي هي عند الحالة المدنية، وهذا ما نقابه من راسي قابه من موريتاني. انت الواحد يعجبه يقول له انت ما رخالك هو السرواله راجل صحيح نفسه يقول له ما هو خالق. نعجبينه بها لأنه ما هو مستمر، حزان ما هو مستمر دينه، ما هو خالق. إلى قالت الدولة أنه خالق وحتى تواطك مطرحة انت تقول له ما أنا خالق، انت ما أنا كرقل. لأن الشخصية المطلوبة ثار ودينا يهديك. مفوض شرطة ويك ساعة قافلين علي حاكمين الكوليس. قال لي يدور يهدينا ويهدينا. أنا وقتي منفقع ندعي، وقتي قاضي عني لفقايع نقول يهدينا ويهدينا. بهذه قد يعود الواحد كان مخزي ويعقب يهديها، قد يعود كان منسوخ ويهديها الله. وبالتالي لا نتكيسوا في ذاك، كان مولانا يصلح لك. سوني قال لي وعايدي عجزني، قال لي انت ظاهر لك كينو كله يستفتاني لا النسخ. رواكم بعد الخيمة كبيرة بقى، رواكم خيام موريتاني الكبار ما يعودوا الا الكبر وطوف. انا قلت تلفي ايه هو الخيمة كبيرة. قال لي تعتبر ان يا الله الناس يفتح لها باب الدعوة ويتم كل حد يدعي، والله يا الله ما لك ما ينفتح. كان عند مدى حرية تمن لا تدعي لله على طول، والله يا الله تقيد ما يدعي مولانا ما كذا. تروي هي قاعد دعوة جات من عند مولانا مقيدة ومطلوصة. قال لي أخرج قد الصح له الكومنسير تخلط راسه مطلوصة ومقيدة لما ينخلط. قلت له ما حين نشرح لك ذاك الجيد وذيك الطليصة. قال لي كيفاش؟ قلت له نعرفه مقيدتها الشريعة وطارصتها الشريعة. قال لي مقيدتها باش؟ قلت له مقيدتها ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم شي ما عندك في علم. وطارصتها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولوائي. إذا سمعتوا أنا ما سمعتوا وراها ما أتكلم. قال لي يا ما هو قد الصحيح يا حنيك أنت اسمع كلام صح. القدام عندك بيك موقفتك ولا تقف ما ليس لك شي ما تعرفه خليه. وكون أنك تقيد شي تعرفه ما أنك مقيد ولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية واضح خلاص. هل راني مسلحكم أنتم بيه تم اللي تعرض لكم قلوه أنا لا نعرف. يا غير إن شاء الله يقولوا نضمن لك على الله إن شاء الله هو شي ما نعرفه ما نتكلم. يا غير شي نعرفه دور نقوله قبل دور نقوله ونبوله. موريتاني نيه فقع يقول لك نقوله قبل ونبوله يريني جيش ربول قاع. قال له دور نقوله حب ايوه تخطى. هو السؤال الأخير من سيرة الصحراء الغربية يقول ما حكم طاعة أولياء الأمور في حلق اللحى؟ هي يسول عن حلق اللحى يعني العذم آمرين بها المسؤولين اللي فوقك. لا نهي قصة عليكم قصة واختيرنا اختصرها. موريتاني كاملين أسقل عندهم كتاب يقرأوا في الفقه قالوا الأخباري يقول في بدايته لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق. هذا الأخباري يا إياك ما أظهركم خالق قصة. خارجين واحدين دعاة إلى الله مسلمين ودعاة حد كان ما يدعي المولانا لا يكعود قاع مسلم بهل النبي صلى الله عليه وسلم قال حد كامل تابع له يدعي المولانا وحلف رب العالمين أن الإنسان ما يشرك من العالم ما هو العادي يدعي الله. حلف عليها مولانا قال والعصر. هذا حلوف. إن الإنسان كم لفي خسر. كوناش إلا الذين آمنوا عاد عقيته صحيح وعملوا الصالحات عدل شي صالح وتواصوا بالحق يوصي الناس على الحق ودين مولانا وشي متعدل. هذا حلف عليه الملي. قال إنه في بلاد أخرام المصحف النبي صلى الله عليه وسلم قال له مولانا قول للناس هذه سبيلية. ولا قال هارون إنفاد جاب لائحة من الأنبياء متالبين واحد على واحد. أولا جاب قصة نوح ومن ثم قال في قصة هود ومن ثم جاب صالح ومن ثم جاب لوط وبيناتهم جاب إبراهيم وجاب شعيب وجاب موسى وجاب قصة يوسف عليهم السلام. إنه فمن كامل قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. انت علق على ذي اللائحة قال له قول لهم هذه سبيلية ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني. زمالوا عرفت أنه واضح ايه اثنين والله ثلاثة ما نعرف ماشيين ما نعرف كانوا من باكستان شي من هذه الدول. وهذه الدول اللي عجمية ما هي عربية فاخر الإسلام لا هي يجبر فيها شي من القوة ما هي في الدول العربية آخر الزمن لا يعود تجبر قوة في الدول ما هي عربية. أقوى هي مولانا من يسم العرب. العرب السبب فيهم الإسلام قال فاخر الزمان يقوى الإسلام في العجم ويضعف في العرب. قالوا هي اللي شر لها القرآن. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين. هذا مولانا عين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيوة شما شريف يخري قال وآخرين منهم لما يلحقوا به خارج مدك خمزار جاية دور تتراحق بيك الخلطة تدفعها ثم دو دور تطلطق في الأمة مد أخرى للساعة لفرها وهددهم القرآن العرب هددهم قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يريد تتركوا دين مولانا يا العرب دور تطلطق مد أقوى منكم في دين الله واشواق منكم للموت في سبيل الله. هذا قلت لكم ما جالاش ما جال واحدين من باكستان الصنادرة كلهم ما نعرف كانوا لواء جنرال خط كبير وماشيين يتكونوا عسكريين وعدلوا تكوينهم في بريطانيا بلاد اليهود. لا مو فهم يقرأوا فيك المدرسة ويتكونوا. والهند وباكستان وهذه الدول العجمية الحياة هنجيبوهم العلماء موريتاني يطيروا لكم. الواحد يقدر يتمرم على علماء موريتاني يقول لهم باتي طوبنا الحياة درقوا درقوا الحياة هل قاع معهم الحياة. الواحد يريد تحكم لحيته وتوزعها على موريتاني كلها يجبر قرعة زين إنين شره لا هو لك هو شره طو. والناس عسكريين وكبار خطوطهم الحياة هم يجرهم وهما في بريطانيا وعسكريين كلها نجوم يلا و تموا يتدربوا يتدربوا إن عاد اليوم لا يتخرجوا به لا يعد الحفل. وهذا الحفل لا يحضره كبار الشخصيات وربما له يجيه الوزراء ورئيس الوزراء وكبار العسكريين جنرالات ومختلف الرتب العسكري تبرم عليهم من آدم اللي كان يدربهم شيخهم الصندري اليهودي من بريطانيا حاز عليهم وعيط لهم مرقبوا قال لهم أنا طالب منكم طلب. قالوا شنو؟ قال لهم ما لكم تعرفوني كنت مدربكم. قالوا قال لهم ما لكم تعرفوني محترمكم قط دخلت لكم في دينكم محال قط قاع على عاتركم ما يزعون صوري محال. قال لهم لا يجون ضيوف ولا يجون كبار المسؤولين في بريطانيا وهذا حفل كبير تحضر للناس طالب منكم طلب واحد توافقوني في شيء يعني ماني مدخلكم فيه أراعي بليدات تدخلوا فيهم وتكرطوا سقبكم. هذا نهار له لعلنا ندخل ضيقة من الكبار اللي فوقي يلاحظوا علي أنا ما قد تدخلت لكم في حياتكم طالب منكم توافقوني علي النقطة وشي ثاني وانتم أصلا لا يترجعوا لبلدكم وافقوني أنا نهار واحد لا يترجعوا بقى لبلادكم وعنكم ما ترصوا شي هاني معلق. قالوا لا بس معنا قدروا نفكروا شاو لهي جابروا بيناتهم وقام رأيهم فكروا فكروا من فهم رجعوا له هو يتحراهم سابقا حق الوقت اللي يجيبين وهو يعني رجعوا له قال لهم ايوه اتفقتوا على شيء قال لي زيان عنكم يا قلت لكم قالوا احنا لا فكرنا في القانون الشريعه فين اخبار حاجه قالوا فكرنا في القانون العسكري ولو هما انتم قريتونا على الكل حس كل حد خطوطه نجومه اكثر من نجوم الاخر انه يلا يقدم اني لعاد متوليني صندر نجومه لا ثنتين وامرني ياك اللي نجومه ثلاثه يلا نقدم ذاك اللي ثلاثه عليه اثنين وانت قال وامرتنا بنا نعدلوا شيء وانت اكبر منا خطوطه يا غير اني خرصنا ذا اللي امرنا بنا نعدلوا ذا هو نجومه قاع ما قدينا نحسنوه هو اللي فوقنا كامل من يوم من النجوم وبالتالي انتم قريتونا ان كل ليش ما تعبر عن درجه وله هو انا اللي حاطين الاوامر نجومه ما يقدرون عدوا وانت نجومك ما هم ياسرين هنين قالوا هالو عرف انهم ما فيهم الطريق خارج الله اللحيه الكبيره وتو هيك السنه ما يتركها حيا ان يتكبيها في قبره ومعي ولا ما في معي اختصرت لكم القضية معناها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا قال لك الشيطان اكرف حرام ورا انك تنبته قل له من قال لك ان ما تعود هي ساعة التالي قالوا مريتني زين هلك الما ينفع فيه ارحم تعود لا هي تكرطها معدى انك لا يتعقب تنبته وانت قاعد احد كان قول انا مازال اعطيك سرطة والله وفي والله ما فهمتوه لا يقول لك الشيطان دور تعقب التوب لكن لا يقرر لا يقرر ايوة تخبر السؤال بالتعاونية يقول لقد تأسست هذه التعاونية على أساس المرضى وذوي الحاجة لمواساتهم الذين ليس لهم استطاعة على دفع علاجهم حتى أصبح المبلغ يوزع على الأشخاص اختصار السؤال بنك الشطوي يقول هذه التعاونية من شارك بها يشترط عليه بأن هذا المبلغ في سبيل الله فقط وإذا أراد الانسحاب منها ليس لديه مالا يعود عليه وقت انسحابه وإن مات وفيه مبلغ أيضا من هذه التعاونية يعفى عليه ذلك المبلغ وجميع النفقات التي تنفق إنما هي على حساب هذه التعاونية وللضعفاء المحتاجين لها ما حكم هذا المبلغ؟ هذه التعاونية اللي مديورة لنين يعود مريض يعطار ويداوى منها ونعود إنسان ملي فقير محتاج حتى يساعد بها ومديورة لوجه الله وهلها ما يدور بها جزاء ولا شكورا وحد من انفسهم الى ما شارك فيها ما يحاسب بل هو عاطيها تطوعا الى عجز والله مات لعاطي ملي ما هو مركوب شيء ولا فيها دين وسال فلقاش ولا ما كذا ولكن اللي مثلا يقول هذا ما هذا صالح للصورة لي هذا ما في عري هذا من باب التعاون على البر والتقوى ان شاء الله واضح يا مكتب ايوه نعم باقي جزئية قرأي كل جزئية اللي بقى نبه حد على ان السؤال فيه جزئية ما الحقها قال هلا قال وجميع النفقات التي تنفق من هذه التعاونية لا تخص المشاركين فيها فقط بل على جميع القبيلة السؤال هل هذا الربح فيه ربا ام لا ما دام يطرص من هالشي ودور منه ربح ما هو جايز لا يعودوا إما معدلينها يطرصوها في الناس إياك تربح هي إياك إنها تقدر تتم تغطي للنفقة هذا جائز وبابي هم وهم منها تربحات إلا واتهم ياك ما تلعلي بابا هي مرقت عن ملكم إلا أنت فهمت السؤال إيه واتخلق هذا السؤال من دولة كديفوا منطقة دلوة يقول لصاحب عندي حانوت وآخر لأخي وقد توفي منذ شهرين رحمه الله تعالى وأنا لا أستطيع العمل في المحلين معا فهل أستطيع أن أجعلهما في محل واحد وأعمل فيه والسلام يخرصوا أولاده والناس اللي تورثوا هم أصحاب الكلمة وتنطرح القضية على القاضي ياك يعرف كيف يتصرف المال اللي عاد تركه لإنسان من ساعة اللي يدخل في سكرات الموت يصبح مات لمالك ولا شروط وماله يتحول مباشرة إلى الورثة ما عنده فيه تراكم سوقية وإذا عدت تسال فيه شبن الدين وصل كان متوخر إلى 20 سنة مجرد يموت إن قال لك دينك عاد حال نعطالك بهذيك 20 متر تخلق بها اللي جات دون الموت. الموت تقطع الاتفاقيات، تقطع لما تخلي تلاشي ما بهني مولاه عاد في دار اخرى ومحبوس في القبر، والقبر كي صالح والله زاد كي العلم تعود طالع عليه تراعي في الاخره، والجنه مازال عقباتها، معناها الدنيا مازال عقباتها معاه، ما فتدخلت دار الاخره ولا تيتملي من الدنيا. كاين الحدود، نقطه حدود تراعيه بلاصتك من النار والله بلاصتك من الجنه. ايك يا متفاصله لي ولا مكتفر، يعني انت عقب تنطلس ويعدل لك التفتيش العام، ما يبقى منك راس ولا عين ولا خنافر ما وعدل عنها فحص. ايها عصيت به الملك وايها عدلت به الطاعه، يعني الحكمات كاملين يا طلصوه. قال لك تفضل يا ربي نجينا من ذلك. يا ربي حد يستهزئ بدينك، لقي شدائد الدنيا وشدائد الاخره. يا ربي حد يسيء على دينك ومقدسات ولا يحترم دين الله ويشوق فيهم عدل وعبث، سلط عليه من عجائب قدرته ما يمحو ذكره ويقضي على وجود. انك سميع مجيب. ايوه تخطى. شيخنا حفظك الله ورعاك، هذا شاب يقول انه عندما يريد الخروج مع الدعاة واهل الفضل تمنعه امه وزوجته، وعندما يريد الذهاب الى مكان عمله وهو يعمل في دولة انغولا فان الام والزوجة لا تعترضان على ذلك، ما هو حكمهما؟ هذا اصلا نقوله في الدروس، هل لا انتم متكرر الدروس بي واحدين يسولوني عن شيء قلت الحمد لله ما شيء ما انتم لا يتحصل لهم شيء، والله انتم ماشي خارج في سبيل الله ما انك محصل لهم شيء، هذه هي عقلية مريتا. المرأة تصبر عنك انت على اذنك ماشي لا يتحصل لها، وهم كذلك يا يعني انت عرف انك لا ماشي لوجه الله خالصا الدور تعدل شمنة ربي نفسك على دين مولاه أحد ما تعتبر انه يلا وراوالكم معهم دمات الازواج خالق يا اسم الفقهاء يا اسم الناس المظلوم به الخير، هذه لا هي عقلية. وانتم الحمد الله ادركتوا الدعوة عات لباس وعات الناس تخرج وتدخل وتمشي، وهذا معركة كبرها مولا لا تمني نبق لي واحد من بليده ما فات قاع فك عنه بقته ولا الله المستعان ذاك. ايوا تخط شغله حفظك الله ورعاك من كل مكروه، ما حكم امرأة متزوجة والعياذ بالله؟ نسيت نسيت رواية شفتوا يا رجال اللي توتد فيهم وتقول له ما كذا، يحاول يتم يعدل مع خالي واحد من التلاميذ قط قال انه يعدل مكيده لاهله المرأة باطل عنده ولا اني تريح لك انه قايس الدروس والله شيء، تقول يا وليدي لا تخسر شغلتك يا ولي حصل شي تعلم عليه وتم تقدم له من النصائح هنا مكان بو عاد يحضر للدروس ونين تسول انت كنت منين، يقول لك انت لا في الشقلة لا في العمل يقر فيها انه حصل الفضل، هو كان في المسيد يستفاد، هو كان يستفاد الا يخزي بها الطريقة مطابقة يما الدور لا الشقلة وهذه الشقلة يا غير ما نختار أمي اللي يخزي بها، يعني تعقب تطالع لأنه يخزي بها دور أمي اللي يقوم العيال يا الله ني حضر للدروس يك الليلة ما يرقد يكون متوخى ويشتغل يشتغل ياك لا تلات يقول له حد على أنه ما رمض اللي قاس الدروس يمرق لها الفضة الدور تقول له لا بس لأنه كان يكذب علي يا الله يعود فوق راسي يعود يردم يردم أخره لعل وارد أمي اللي تقوم عليه هي أول لا شهاد هي وانتخل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، ما حكم امرأة متزوجة وكانت والعياذ بالله تزني مع رجل محرم لها وغيره من الرجال وقد تابت الآن وأخبرت زوجها بما كانت تفعل من قبل، فما هو حكمها وهي تائبة؟ أعوذ بالله التوبة ما كفتها وتمحو ما قبلها ومولانا واسع المغفرات. وشبه الناس خير الخطائين التواب. حتى بالمولاني ويشجع ويرتفد على الروس وقال جل وعلا ربنا سبحانه قال إن الله يحب التوابين. لا اللي تايب يبقيه مولانا. مولانا يعلم عباده ويعلم ضعفه. هذا اتفو بي واتفو بي واتفو بي أمرا الزوجة وتزنى. هذا العيابة وراجل متزوج ويزنى عقوبته في الشريعة أنه تطهر منه الأرض لأنه ضرر مشيها لو جاء الأرض يجيب البلاء ويسبب المشاكل. معصية مولانا لا شيء من الشر. والشجار من حد عنده الحلال وما بيكتب به إلا كيف رجاه يسرق وهو عنده المال. هذا ما هذا إنسان عجب له مطموس على قلب كونها خبرت زوجها مشكلة لا بد لها من إنه هذا معصيته. معصية تتعلق بالرب سبحانه لأنك عصيت وحق ذا المخلوق اللي تزنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد جيه العليات يدوره يبايعه يتبايعه مع أهل الدين. يقول له مولانا اسمع الشروط يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك اشترط عليهم الشروط أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا. شفتوا ما له قال لا يزنينا لا يعقب أمه اللي يجيب من الدخرة. قال ولا يقتلنا أولادهن ولا ياتينا ببهتان معناها شمل أولاد الزفطي يسبه لكهما ما هم منك ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بين أيديهن وأرجلهن. ذاك عايد إشارة للزنا وتلباط الأولاد اللي يدخلوا عليه ما كانوا ما عندهم يوم على سألين الله أن يغفر لنا كل وأن يسمح لنا كل خطيئة وأن يجنب بلادنا الفتنة والمكاره. لين عدلوا الشروط وبايعهن واستغفر لهم الله سألنا الله أن يغفر لنا ولها. وزوجها إن العود يعرف أنها طايحة فيه إلا بها الجهل وكذا كذا الله يبين له وصادقة اللي صورت عن الحكم ونين تعود صادقا مع الله التائب ما ينخش عليه لين تعود صادق مولانا واسع المغفرة وهذا رحمة من الله. أيوة تخاف شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه على الصلاه العبيد. هذا رجل يقول بانه طلق زوجته ثلاثا في كلمه في مره واحده او 100 مره وجاء الى رجلين من الفقهاء فقال احدهم انها قد حرمت عليك وقال الاخر انها لم تحرم عليك فما هو حكمه؟ ذاك اللي قال انها حرمت عليه هو المستهدي والاخر مربوط راسه. ذاك مربوط راسه قال على المعصية ما قطعت تجلب الراحة. انه عاد لقاه سنين يطلقها 4 مرات والله 5 في بليده يسلك. تعود الناس التمقاع لا تجيب طول وتوخر وتوكعبها صحاح. ما دام تحرم عليك نمرة بثلاثة تقبل وتعدى 100 وتقول له عليك 70 ايه وراهي 70 من معصية. وقيم ماشي لها مرة ما خرط عليك الليل لانها ايوه تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. رجل تزوج بامرأة وبعد شهرين قالت أم الزوج أنها أرضعت أبو الزوجة وأنه الزوجة. الزوجة وأنه يسلم عليها وقال البعض أن ذلك ليس بصحيح فما هو حكمه في هذا النكاح؟ قال البعض أنه ما صحيح ليرضى عنها ما يصح. لكن لو بدأ الصمني فتش ثم تجيبوا لي مادة ما هي صحاح وأنا ماني الطب. واحد يجيب لي مادة ما فيها قاع سكن تبش على شيء. لكن لابد دار مولاي يمشي لي يسكن برتها وني نعرف رمزتها شنو. يا ريفتي لا بشي ساكن على شيء. يمشي لي نصحها هذاك وراه يجيب لي الرواية اللي عاد نعرف ايش نقول له. ولعت ما نعرفه نقول له ما نعرف. ما نعرفه ما نعرف. ايوا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا سؤال من بلدية جول. رجل يقول رجل كلما اقترب من زوجته قالت بأنها حائض وفي الأخير تقول له أنها كانت تمزح معه وفي ليلة من الليالي قالت له أنها حائض فلم يصدقها فواقعها وفي النهاية اكتشف أنها حائض فما هو حكمها؟ هذا قال نتائج الخديعة لها كونها تكذب عليه وتمنع راس، هذا خطير خطير، لأنها كذبت ولأنها خادعت ولأنها منعت حقله، وهذا ما وش ينقرب. وكون أمه اللي هو كذبها وعاد معدلها لأنها تكذب عليه بعض أمه وتخلط معها وتبين أنها حائل، هذا كامل نتيجة لقلة الطهارة لمرأة يرين الدخال فرجك الفرجة وهي عليها الدم اسوى نفسه كانت والله اسوى حاي ارتكبت كبيرة، ما هي معصية هكذا كبيرة من الكبائر. الله تعالى ليتلا ينهي عن المرأة اللي يعود عليها الدم، انهى عنها مرتين، وهو له واحد من مولانا يطجر اسمه. قال ويسألونك عن المحيض، قال له قل هو أذن، معناها نجس فرش المرأة منسس. قال أولا فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا معناها تعزل، تقول له اعزل عني هذا، معناها اعتزل حوز، ما معناها النجس اللي هي لو خرج منسس يا غير هرب لعل قاعد توقع في الحرام. ولين قال اعتزلوهن في الماء، قال ولا تقربوهن، هذا نهي من رب العالمين، اعتزل ولا تقرب، ولا حل عنك ذي العقدة واعطاك لذن، ما هو قال حتى يطهرنا، واشترط ملي في الطهارة انها عنك ما تقربها مرتين، وقال انك يترى يتجمعها لابد من تتأكد ملي من الشرطين هم اللي بيجحوا لك المرة كان عليها الدم، واحدة يعود يتوقف الدم وطهرت منه وتعود إلى قبض كتانة والله شرويطة لينا ودخلتها مع فم فرجها يرجع لها ما تغير لون، لأن الله تعالى أعطاها علامة يبس بلاد الفرج ما ترى فيه الدم، إلا دخلت شرويطة كي الله تتطهر بها وفم فرجها ترجع لها الشرويطة البيضة ما لها أي دم. هذه يطهرنا تلب لها، فإذا تطهرنا قالوا هذه الطهارة مرتين، قالوا الطهارة الأولى بتوقف الدم، والطهارة الأخرى بطهارة البدن. صب علي كلمة، صب هي عليها الماء تستحمل جنب معناها من النفاس أو الحيض، حد قد تقربها لا بد للمرأة من تطهر من مرتين، يطهر فرجها الدم ما ترفع منه، ويطهر بدنها تعود استحمت، ولا طهر لا فرجها ولا تستحمت، حرام عليك تجمع. ما نعرف كيف من فهمت هذا كلام الله تعالى، انهى عنها مرتين واشترط في باحة فرجها بشرطين، طهارة الفرج وطهارة البدن بالغسل. واضح والله ما هو واضح؟ خلاص يا عباد الله، رأيي من مولانا انه ينفعنا بين نقول وينفع من المستمعين بين يسمع. يعود الواحد منكم تاكي مع مولاد خيمته فقيه يعرف حكم. إياك بشرنا مولانا عند لقائه أن مولانا يقول جل وعلا أن الذين يخشون ربهم اشتبك، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. سيما يرى في أحد وانت خائف من مولانا على فراشك تنقيس مولاد خيمتك، لاحظ القادة الحق من الشهوة يا غير الصريحات، معلوم عند من تفطن انها ما هي طاهرة كنت قاطع القدام تقطع اللور، لكن انت تكيف ظالمة الاقبر وانت احكمت راسك عن معصية مولانا في الظلمة تجبر كريتك، ان قال لك هذا جزاء الطاعة في الظلمة تجبر الاكرام في الظلم. والله ما فهمتون جزاء وفاق، كلما أطعت ربك في موطن تذكر به عند لقاء الله، قالك هذه كريتة لأنك تخاف الله وحدك وتخافه في الظلمة وتخافه في الضوء وتخافه مع الناس وتخافه منفردا، أنت حاضر في قلبك المليك ما نقال تعصي. عود المخلوق خايف من مولانا في كل بعيد، لا تريم الدين ويكرفها يقول هذا ما هو حكمي، تري تم يخرص بعينه ذهي، كان يخرص للبدية واخوت مرأة ما عليها لباسها يقوم الفرين يقاه العين، تم كان يتكلم يعني انت لا تطيح منه كلمة ما هي صادقة يجي قاه يقول له استغفر الله، هذا لقيت لك ما هو حكمي يكذب راسه يوطى على نفسه تم له يقطر ناك دروان يقول يا قاع ما هو الحكمي يجي قاع تم له يوكل رقمه يتفقد من الطعام ما يعرف قاع كان حلال طرح الله مرضان بلا تم له يلبس الباس من عند القسار ولا من غيره يقول ابويا هاي ما يدرع هاك ابويا يدرع ما هي يجي له يربط العالم من نفسي له قالوا ما هي كذا يقول من عين انا ما هم متفشكين ولاني خاطري بات في دار عايل ما هم لي له والا خوف من مولانا مسقنا به لكن يرد في الجنازه مسرونه من الروح وفمه اعوج وعيني حول وحاله متغير ينقال له هذا حاله كيف الدنيا ما هو مهم يا غال شوف للحاكم لك الملك من الكريم دور يقعد عنه المرضى لكن فرقا كان زمن الصيف والحمار يتمنين يلقى منه ويحرك عليها مروح أمروه ينين ينسى العطش وينسى الفترة وينسى الجفاف ويتم يصب المولانا من رحمته يعني نبات في الليل قبقى ما وقاد يرقد ما دار عليه مبدو بعد أن كان ما قد يستغر به الحمار قالوا شوفني ترى يبدل مولانا الواي شوف ما عنده من الرحمة والتبجي إذا من عنده من الشدائد يا مالو ظاهركم كاملين شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امرأة كانت متزوجة برجل وتوفاه الله وهو زوجا لها وبعد انقضاء عدتها منه تزوجت برجل آخر هل يجوز لها زيارة الأول في المقبرة أم لا تجوز له هذه الأسئلة هذه الأسئلة لا عبارة عن بلاغات المرأة تم تفقي مولا خيمتها نينين قبل من بين يديه والتم انت تبقي المرأة نيني جيها ملك الموت قال لك ما لك مسوي هذه أوامر جاية موفو ولا شفت مدة خاه منها في الدنيا فكر في وفود الله يجيك عند لقاء الله ما قطعني لك شافت ولا تعرف وتعطي المرأة ليالي ورا مولا خيمتها تتفرصص في الفراش ما هي جابر زوجها اللي كان تاكي معاه وهو من نفسه يتفرصص في قبره يفتش تكياته ووقفاته والصاير اللي جيب والملح في اللي شرق والنعاي اللي جاب وذاك المال اللي سرق وذاك الدين اللي رفض وداخل ضيقة من المرأة وهو ثم منظف نقر قبره يفتش الطير لك المرأة والطير لك الجمرة والطير لها هي لا ومرة هو أم اللي تمسل هي من بين أيدي وهو يبدل لباسه ويشده وها معود عريس مرة أخرى وهو يلود لمرة أخرى إن قال له يا خيّنين انقبوت هي لا دورة للمليك ما يظلم سبحانه مرة مقبوضة هي ومرة مقبوض أنت ومرة ترقبوا فوتة وتتافقوا في وقت واحد وتشون مولانا الاثنين في وقت واحد ويقوم فيكم التفتيش وهو مولان ما هم سوى الحد ولا هم شاور حد رب السماوات والأرض إلى دار فوقك الليل ما تجي تكشف وإلى كشف ما تجي ترده وإلى أطرس الرياح ما تجي توقفه وإلى جابها ما تجي توقفه وإلى مشاها ما تجي تجيبه يكون عترة في العترة يا البلاد يخاف من مولاه ولا يغروا مريدات مريتين إذا سمعتوا لداع وشفتوا التلفزة وشفتوا ذا كامل هذا السينما مثال الدنيا اللي تراعي في يحرك إلا مثال التلفزة تم تراعي صور قدامه يعني يكشط عليهم ما تشوف صور هاي هو مثال الدنيا عندك بيت راعي في يحرك قدامه ويغره وتم قابلك في لغمة يعني يكشط من قدامك فيه الموت سؤال لغمة الدنيا منين وفات تخطمت له شكال ما يرضي مولانا عرف انه ما يقيم معاه والنيام تصلح معاه اللي الملك بسول هذه المرأة قالت عليها من درك كان هذاك الراجل الأول اللي كان معاها مسكين ومات وذاك الأخر اللي يفسخ سرواله وجاي يتكاحز والمولاد خيمته وانه عريس وداير الدهاين هذا كامل عقوبته البول ماشي منه والنجاسة وحنك وأعوج وعينيه متغيرة ومردوم ومرفوض الدم سرواله وفمه ماشي منه الدم يقذف قلبه إلى عاد وزير هو لك وزارته شزات لعاد سلطان كان مسؤول كبير إلين يوم القيامة يقبل الكتاب وبيد العسرية يجني من العيال. أما من أوتي كتابه بالشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولا مدري ما يا ليتها على هذا الصابرين من التقبيل ما بعد يعني. ما أغنى عني مالية لوكه المال اللي غرفه المال هلك عني سلطانية معناها والسلطة كانت عندي غابت عني وبقية نوبي ما تيت مسؤول ومع ذلك لا إله إلا الله قولوا كاملين لا إله إلا الله قبل الموت لا إله إلا الله بها نلقى ربنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء بركاته قد تقيل سو شهر الأول شهر المقبرة إيه تتحفظ قد زور ويوم القيامة إن أنت قعدي العاتية من أهل الجنة وهو من أهل الجنة إن قالوا إن يبجل ويطوجا في الجنة ويوقد عنه التعب عابل ويأسر من التعب اللهم استجب بلا تعب ولا تعب الله يا رب من علينا بالإيمان وحقيقة العرفان وأعظم الرضوان والفوز بأعظم الجنة بلا بلاء ولا شقاء ولا يرين يبكي ويتمم عليك عده القر جنة ويتمم إن قال له أنت اشتبقي من علياتك القط عاد وعنده مرة يقول أنا الدور الله الحور العين زوجاتي اللي كانوا عندي في الدنيا ماني راضي عنه ومرة يقول أنا نختار فلانة وفلانة وفلان خرمان دورها تقول معايا في الجنة يخير في نساء قال واحدة من العلماء أن تعود لبرا ما الزوجة ترى الصالح أنها تنعطار ولين تتزوج براجل وراه مات لتنك بلو ذاك بهالإحات مسؤولة راجل آخر ولذلك بعض النساء الصالحات اللي يموت عنهم الزوج الصالح ما يزوج يدور يكانهم يلتحقوا به ولذلك القرآن يذكره الجنة يقول ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار يجعلنا الله منهم ايوه يكرمهم بس هم لهم عقبى الدار معناها انهم العاقبة الطيبة لهم جنات عدن يدخلونها الناس اللي يتنبس منه يقول ومن صلح من آبائي وأزواجي لكن اللي صالح من لبات قالوا وهاينا يدخلوك الجنة لأن أقول لك هنا ما كيف طلنا اللهم اجعلنا أنا قاه يوم القيامة قالوا أنت ما كيف تكشي وهاينا طلصوا من أخلاقك يبا رغم يشوطه الملائكة يا غير بما أنك انت ترضى عنك مولانا ينطلص حالا من أخلاقك من صلح من أبي وأزواجي وذرياتي عند عوي المنسخة قالوا وهاي انطلصوا من أخلاق انت بطرون وهاي وزيان الرواية نحد بطرون واركب عدو عالمين بها لها خيامات والله ديار يا غالي يوم القيامة ما تشيعك التلفزة لا يعود ملائكة الرحمن ينظرون إليك وانت تتجد شوفوا يوك الراجل لكم ماشينا في الجنة والبشارة مشجرة ويخرص النبي صلى الله عليه وسلم هو أنت مكبر من أمته يحمد مولانا اللي جعل من أمته ذي العينة من الوقيت يخرصك إبراهيم خليل الرحمن يقول الحمد لله اللي أحد من أتباعي لك خرصك آدم يتمونك خرصك نوح يتمونك حتى أنه فيه بعض عباد مولانا اللي عودوا قاعدين تحت العرش اللي عودوا الأنبياء لا يقيروا منهم قاعد يعودوا الأنبياء من بهرين منا من شدة رضا مولانا يعودوا الأنبياء باهرين التخبار يرين يصول مرد يقول لهم هذا الله مد جابرته مولانا وتعارفت على مولانا وتحابت على مولانا ما بيناتها مال ولا بيناتها قرابة ما هي من الجابر عليه ما هو مرضات الملك يقعدها مولانا في بليدة وينعتها للمقربين إن يصبح الأنبياء يصولوا أخبار اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم أن تجعلنا من أعظم بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء، تمحو عنا كل لب وتغفر لنا كل خطيئة. اهدينا كامل وسهدينا كامل واصلح حوارنا كامل وجنب بلادنا جميع الفتن، واجعل كل من يريد لهذا الدين كيدا او مكرا او اهل الدين امكر به يا رب، واقطع دابره وسلط عليه من لا يرحمه وأريه في نفسه ما يسيئه ويقطع رقبته ويمكنه. أيوة قول السؤال بعد أنها ما خلص كينو قال لي السؤال التالي وأنا قاعد أترى السؤال الأخير. رجل يقول بأنه متزوج وله عيال وليست عنده تجارة إلا ما يسمى ببيع الشم، وقال له بعض الناس أن بيع الشم فيه شبهة أو لا يجوز بيعه وهو لا يملك غير هذه الوسيلة لسد حاجة عياله، ماذا يفعل؟ ما نعرف هو قال ما يملك ما هو هذا ورائع كم هو شمام معه. شهدوا علي أني قلت ما نعرف. ما نقدر نقول له نعم ولا نقدر نقول له لا، ولا نقدر نقول له ما نعرف. يا ما هو متفاصل هذا مالكم تمركتوا كامل، مالكم يا اخوتي لهي تعودوا كاملين جنود المولى، ما فيكم رجال ما يصفي بل بعده يا كعود، ما هو عارف فيهم معصية المريء المرأة العم والأولاد العم وخوته اللي حياء، ولا فيكم ما أحد يعطيه مولانا مال ما عاد ياك المال ما يزقل منه قراء، ما هو ينعود عارف انه مسجم عاطيه المولى. ياك يا أخوتي نتحماو على المجتمع سابق يعود انه يهود والله نصارى، من ساعة ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يخلع. قالوا الناس العياطي لجم شور الكدية لهروب عليه، دولة مسلمة 100% يجرى فيها لقاج على يطفش في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول على انه والو، يقول انه عصري، يقول انه عنده اغراض ما هي كاية. هذا أمر يا عباد الله ما يتصور، ومعاه يعود الواحد يشدق بشهد أن محمد رسول. يا المخلوق أنت قاعد مانك عارف أن محمد رسول، مانك عارف أنت تقول رسول الله مشيه الملك ومزكي وأنت تشك فيه، هذا منكر ما يقدر حد يعبر عنه، لا ما يقدر يعبر عنه. نعوذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من سوء قضاء، من سوء قضاء، من سوء قضاء، من سوء قضاء. أيوة أنا هنا أختم درس إن شاء الله وليت الحد القادمة مع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. تركنا هنا نختم بالدعاء، ونوصيكم كامل يا عباد الله، هذا اللي نقول اني موضح لكم من دين مولانا، فيه واحدين اللي عندهم الموت، اللي عارضوا الفوق واللي عارضوا تحت واللي تمتم، وهل الباطن كي الصرار ما يبقوا حد يوعي لهم الناس عليه من عم الصرق، وعليه تعاونونا كاملين يا اخوتي لمازال منكم باقي، لا يعود واحد منكم في بليده ما غير فيها المنكر ونبه بالفوق ما هو التعب، ينعت له الباطن انهم يا الله يدرقوا شيهات، وانهم يا الله يعرفوا نجمع عباد عاطينا انفسهم المولانا. والجوقة عنده ما يفدي مولاه. واحد منكم نية وطيقاش على كمه يتضايق معاه. ونين يوقدلوا بعض شربيات يتضايق معاه. ونين يزرق فيه يتضايق معاه. ونين يسمي قبيلته يتضايق معاه. ونين يخبط عنزه يتضايق معاه. يا غير هنين يسب النبي صلى الله عليه وسلم يسكن. هذا الإيمان مني. أنت كل شيء حركة غادي مولانا ما يحركه. خلي عنك الشيخ أنه محمد رسول الله خلي عنك. أنت مالك من أهله؟ إذا ما هو حق عندك، حق عندك اللي هذا اللي تحرك له وتغضب له وتثور من أجله، أما ذا الأخر ما هو حق عندك. هذا كلام بلا معنى. طبعا معايا والله ما أكون معايا. وأنا اللي علي إن شاء الله ولا مبلغ إلا نوضح لكم إلا نشرح لكم إن تعودوا كاملين ومونك عندي شيء وقتي عارف إنكم فهمتوا ذا كامل إياك إيش نعود ياك اللي نعرف رزتوا عن منك بيطرحتوا قدام فضل. هذا هو اللي نعرف وهذا هو اللي قديت نوضح. ماني ساكت عن كبير ولا عن صغير ولا عن ما كلا وكلها يتقدقد وكلها جايته النار لا يتوكلوا حي ولا حلط ما بينا بعد قلة العلماء الحمد لله ولا بينا كراهة الناس المتعدلة. يا غير الله اني نتحق قول الحق تبدأ الناس تذرذر. وهذا أمر خطير يريد تنعقر في دينا ما تلا فيك شيء من الدخل تمتس منك بلد ما يمتل. اشهدوا أن محمد رسول الله التحقق رسول الله عادي يسب ويشتر. حتى أنك سوء لدب إن تقول له محمد هو ما يعيط له بيا محمد قال ما يناديله مولا ما هو بيا أيها الرسول انت لا يناديله إلا بالرسال ما يقول له يا محمد ما هي في القرآن. كل رسول يناديله مولا أنا بس يريد يتحق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا أيها الرسول يريد يعيطوا الصحابة باسمه قال له لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض لا تتعيطوا له كعياط بعضكم الرسل هو أعظم من ذلك. هم عادة ينسبه مريتين ينسب تجبرك هل ساكت ما بيتك شوف فقيه ساكت شوف عالم ساكت شوف كذا شوف ايش قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أي وأنا هنا أختم بالدعاء. بسم الله هنا نختم إن شاء الله. أنا السيد. احنا كنا اصلا نعطوهم راحة في الدروس بين الاسم والاخلاق بين اللي واحدين منا تايفاي وفينا واحدات هون خيطات يعني ما نخيطوهم ما له يتفاصل منهم ولا نبقوا نضروا الناس بالناس في معيشتها وقط قاع سنة ماضية يعني نمتان البرد جاو ليالي باردين وقفنا التدريس لعل ينضر مسلم ولا لكن يرفق بالناس نختير وعليه لا يتعود ريت الحد القادمة مظلل عليها المولد مظلل عليها خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فرصة إن الناس كاملة نقرؤها حب النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته ورسالته. تنشرها الناس في كل بيت، تسمعها لشاشتك وتمتزرقهم، تقول لهم قولوا لي شو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايش تعرفوا عنه؟ يتدخل بالهم عظمته وتربيهم على محبة وذيك الأمور. وعليه إن شاء الله له يعود درسنا ليت الحد كما قلت لكم، يا غير نعود ندرسه من شو هنا هنا بدو ذيك الراحة بين دسم ورفلاقة. أي أنت عليه ليت الحد في بلدها، وليت إن شاء الله الليالي الله في بلدهم، يا غير اللي في زدت نفكر فيه، يا كان لا يتعود ياك. المهم أنه ليت الحد إن شاء الله نعطيكم الأخبار من الجابر وكاملي من الجابر ودور إن شاء الله، ونقول لكم ذاك اللي خالي. أنتم عايدين، أنتم عايدين تنقسموا، واحدين منكم يقولوا لا لا حد يواصل، يا غير أنا أمالي ما يقروني مريتين، إيه يقولوا لي تابع تابع، الواحد يقول تحت والله إننا نختار ونستراح وشوي. إيه هذا تعرف المضحك فيكم شي يقول شي وهو أحرنات بهذه ما يبقي يغفر بوتين ولا يغفر طابت، ولمرة مالي عندها ملاحظين ما تبيعهم في الاسم والإخلاقة خايفتهم لا يبقى ولاش من الراكمة، وأنا ما نبقي يبقى عندكم راكمة تصيبوا تقواوا وتعدلوا الدنيا حتى الإحلال تقواوا بها على دينكم. أيوة أنا أختم إن شاء الله بالدعاء. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان ويا منان، يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله، اللهم إنا نسألك بذلك كله، لا تفرق لنا من بريناء الله، تجاوزنا عنه بلا حسابنا ولا عقابنا ولا عتاب، ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، وعفوت عنه وتجاوزت عنه، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته دائما وأبدا، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، اللهم لا تترك لنا هما إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا هما إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا هما إلا غفرته بالعافية والسرور عاجلا غير رائع دائما وابدا، اللهم لا تترك لنا هما الا فرجك، اللهم ادم علينا جميعا نعمك، اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم وبدوامك وبقائك سألك ان تديم علينا جميعا نعمك، اللهم ادم علينا جميعا نعمك، اللهم بدوامك وبقائك ومن فضلك العظيم وباسمك العظيم ادم علينا جميعا نعمك، اللهم ادم علينا جميعا نعمك، اللهم ادم علينا جميعا نعمك، واجلنا من جميع العلل، واصرف عنا جميع العلل، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا، واجعل الوالد منا، اجلنا من جميع العلل، اللهم اجلنا من جميع العلل، اغننا عن جميع الاطباء والعلاجات بعظيم الشفاء وسريع الشفاء، اغننا به عن سائر الدواء، اللهم يا رب العالمين اجلنا من جميع العلل، واصرف عنا جميع العلل، اللهم قونا ظاهرا وباطنا فيما يرضيك عنا وعن صادق صالح الأعمال والأقوال، إنك سميع دعاء، لا تتركنا عدوا إلا كفيت، اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نعم، اللهم من كاد لنا فاكد له، ومن أراد بنا سوءا فعاشره بانتقام، اللهم من أرادنا بسوء فعاشره بانتقام، اللهم من أرادنا بسوء فعاشره بانتقام، اللهم كن سريع على أعدائنا، اللهم كن شديد على أعدائنا، اللهم كن سريع على أعدائنا، اللهم مزق شمعه وفرق كلمته وخاله بين قلوبهم واجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم من عادانا فعادي، اللهم من عادانا فعادي، سلط عليه ما لا قدر له، اللهم سلط على جميع عدائهم أنت أعلم بهم، احصيهم عددا وبددهم ولا ترفع لهم رأسا ولا تحقق لهم شانا، إنك سميع مجيب، اللهم عليك بأعداء الإسلام أينما كانوا وكيفما كانوا، اجعل بلادنا من أحسن البلاد، على آمنة مطمئنة إلى يوم التنى، ونحن على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد، اللهم اصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين كل إلحاد وكل فساد، من تعلم أنه ملحد ومفسد ولا يريد خيرا ولا تريد هدايته، ابعده يا رب العالمين، وسلط عليه في نفسه من البلايا والرسائل والشدائد والعقوبات ما لا قبل لأحد منه. اللهم عليك بأعداء الإسلام الظاهرين والذين لا يظهرون للناس، سألك أن تسلط عليهم قاصمة من عندك تبيد تزيلهم وتدمرهم وتسلط عليهم ما لا قبل لهم. اللهم اقطع أرزاقهم واقطع رقابهم ومزقهم شر ممزق. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم من يرفع الإلحاد والفساد ويرضى عنه ويسايره ويدافع عنه، اقطع رقبته وسدد شمله وسلط عليه ما لا قبل له. اللهم قو بهذا الدين ورسخه فينا وفي أهلنا وفي بلادنا وفي شعوبنا وفي قادتنا ومسؤولينا، واجعل كل محروم مجرم فتاه سلط عليه قاصمة من عندك تبعده عن بلاد المسلمين. اللهم سلط عليهم كل بلاء وكل سوء. اللهم من يواليهم وينصرهم ويعضدهم ظاهرا وباطنا سلط عليه سيف الكرامة. اللهم سلط عليهم سيف الكرامة. اللهم شدد عليهم كل نفس وأذيقهم في الوبال والخبال والسوء سوء العاقبة إنك سميع مجيب. لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين إلا أعطيتها لنا وباركت لنا. اجعل دعانا الأورد، اللهم اجعل دعانا الأورد، اللهم اجعل دعانا الأورد، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، كن لنا وليا ونصيرا، واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا، ندم علينا جميعا نعمه، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، واخذل بأعظم الخذلان جميع من ناوانا، اللهم من ناوانا فاخذله أشد الخذلان، وسلط عليه كل وبال وخبال إنك سميع مجيب. اللهم يا مجيب يا سميع يا قريب، سألك أن تجيب دعانا وترحم موتانا وتؤمرنا به من كل مكروه، اللهم أمنا من كل مكروه إنك سميع مجيب. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم يجب دعانا وحقق جميع مطالبنا ويسر جميع أمورنا، اللهم يسر جميع أمورنا، اللهم يسر جميع أمورنا، اجعل بلادنا من أحسن البلاد، عليها آمنة مطمئنة إلى يوم الدين، نحن على زي أهل الزي وفساد أهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب، اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، وأنت أعلم بحوائجنا اقضها وبارك لنا فيها وأصلح لنا جميع شؤوننا، دبر بأحسن تدبيره وأعظم تدبيره جميع أمورنا. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، أجب دعواتنا، اللهم أجب دعواتنا وحقق مطالبنا وانصرنا في جميع أمورنا، واكفنا شر خلق، واكفنا شر خلق، واكفنا شر خلق، واغننا جميعا بحلالك عن حرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرام، اغننا بحلالك عن حرام، حرم علينا النار، اللهم اجرنا من النار وحرمها علينا كما حرمتها على انبيائنا ووالدينا ومشايخنا واحبابنا، اللهم اجرنا من كل مكروه واجرنا من النار، اللهم اجرنا من كل مكروه، اللهم بحرمة وجهك الكريم وباسمك العظيم اجرنا من النار واجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره، جنب بلادنا الفتن والمحن والمكاره، اللهم اجعل راية الإسلام وقوة الإسلام تغدو يخضع لها كل جبار عليم وكل ملحد سبيل، اللهم اجعل صدوة الإسلام قاهرة لكل مسلم وكل متكبر في هذا البلد وسائر البلاد، اسكن المجاهدين الصادقين أينما كان وكيفما كان، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thought. Oh, see.